بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب ما هو الداعي والموجب لكتابة الصنعاني لهذه الرسالة؟ أنه يعني ما رآه من الشرك سواء كان في بلاده أو سمعه في بلاد أخرى. طيب قال رحمة الله تعالى عليه، قال الأصل الأول، يعني سبق أن الصنعاني رحمة الله تعالى عليه قال بأن هناك أصول وقواعد للدين، وبدأ بالأصل الأول فقال رحمة الله تعالى عليه: كل ما في القرآن حق، كل ما في القرآن حق. والقرآن كما هو معلوم يعني يراد به ذلك المنزل المتعبد به الذي أنزله الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلامه وقوله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأصل كلمة قرآن في اللغة سبق معنا أنها بمعنى القراءة، كلمة قرآن في لغة العرب بمعنى قراءة، فيقال قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، قراءة وكذلك قرآنا. وورد كذلك في الكتاب والسنة هذا الاستخدام، فقال الله سبحانه وتعالى نعم: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما المقصود بالقرآن ها هنا؟ القراءة، يعني القراءة في ذلك الوقت مشهودة، القراءة في ذلك الوقت مشهودة. فهذا هو استخدام القرآن بمعنى القراءة، استخدام القرآن بمعنى القراءة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه أبو داود قال: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. ما معنى القرآن؟ أي القراءة، زينوا ماذا؟ القراءة. ليس المقصود أننا نزين كلام الله القرآن الكتاب المنزل، إنما المقصود أن نزين قراءتنا به. وكذلك استخدم في الشرع القرآن بمعنى الكلام المنزل من عند الله، كما قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن. فالمقصود بالقرآن هنا كلام الله، وليس المقصود هو القراءة، ولكن المقصود هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: إنه قد علم من ضرورة الدين. معنى ضرورة الدين أي لا مفر من الفرار من ذلك، لا مفر ولا كذلك يستطيع الإنسان أن يعتقد خلاف ذلك. فضرورة الدين هو الأمر المتحتم المعروف عند الناس الذي لا يستطيع أحد أن يدفعه، لا يستطيع أحد أن يدفعه نتيجة لعلم الناس به. قال: أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل. كل ما في القرآن من الآيات ومن الأحكام إلى غير ذلك هو عبارة عن حق وليس فيه باطل، وإذا ثبت أنه حق انتفى كونه ماذا؟ باطلا، لأن إثبات أحد الضدين يستلزم انتفاء الآخر. فإذا كان القرآن حق إذن ليس هو بماذا؟ بباطل. قال الله سبحانه وتعالى في بيان أنه حق قال: وإذا قيل لهم، يعني أهل الكتاب، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ما هو الذي وراءه؟ ما هو الذي وراءه؟ القرآن، بما وراء التوراة والإنجيل، يعني القرآن. ويكفرون بما وراءه وهو أي القرآن، وهو الحق مصدقا لما معهم، مصدقا لما معهم. فبين الله تعالى بهذه الآية أن القرآن حق، أن القرآن حق، وإذا كان حق إذا ليس بباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فبين الله تعالى في هذه الآية أن الباطل لا يأتي القرآن، وليس كذلك من القرآن، وإنما القرآن بين الباطل، بين الباطل وليس هو فيه باطل. قال رحمة الله تعالى عليه: وصدق لا كذب. كذلك القرآن صدق، القرآن صدق. وأصل كلمة الصدق القوة، كلمة الصاد والدال والقاف إذا اجتمعت في كلمة، الصاد والدال والقاف إذا اجتمعت في كلمة فمعناها القوة، فيقال رمح رمح، فيقال ماذا؟ رمح صدق، رمح صدق، يعني رمح قوي، رمح قوي بفتح الصاد صدق، فاجتمعت في الصدق الصاد والدال والقاف، إذا سمي الكلام الصدق صدق لأنه قوي، لأنه قوي، ولم يسمى الكلام الذي فيه كذب بأنه صدق لأنه ليس بقوي، ليس فيه قوة. والدليل على أن القرآن صدق، السؤال: القرآن من قول لا أم لا؟ الجواب نعم. والقرآن من حديث لا أم لا؟ الجواب نعم. وقد قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. والقرآن من حديث الله وكذلك من قول الله سبحانه وتعالى. وروى النسائي في سنن بإسناد الحسن عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال: إن أصدق الكلام كتاب الله، إن أصدق الكلام كتاب الله. قال: وهدى لا ضلالة. كذلك القرآن هدى، ومعنى أن القرآن هدى أي أنه يهدي إلى الخير، أنه يهدي إلى الخير. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وهدى وبشرى. فجعل الله تعالى القرآن المنزل الذي نزله روح القدس من عند الله، وهو جبريل أنزله من عند الله سبحانه وتعالى، سماه الله تعالى وجعله هدى للمسلمين. ومعنى هدى كما سبق أي أنه يهدي، والدليل على ذلك قوله تعالى ماذا؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالله تعالى أخبر بأن القرآن يهدي، وليس معنى أن القرآن يهدي أن القرآن بذاته هو الذي يهدي، لا، لكن المقصود بأن الله تعالى جعله سببا للهداية، وإلا الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقد ماذا؟ طيب، وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقد جاءكم من الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن الله تعالى يهدي به أم لا يهدي؟ إذن الهادي هو من؟ هو الله، لكن الله تعالى جعل القرآن سببا للهداية. قال: وهدى لا ضلالة، بل القرآن يهدي للخروج من الضلالة، القرآن يهدي للخروج من الضلالة، كما قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير في كتابهما عن ابن عباس بسند حسن أنه قال: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ الآيتين السابقتين: فإما يأتينكم مني هدى الآية. فيعني من كلام ابن عباس بين أن المقصود بهذا الذي يأتي الناس إنما هو القرآن، وأنه يخرج الناس من الضلالة، يخرج الناس من الضلالة ويسلمهم في الآخرة من العذاب وغير ذلك. قال: وعلم لا جهالة. كذلك القرآن عبارة عن علم، وإذا كان القرآن فيه علم انتفت ماذا؟ الجهالة، انتفت الجهالة. قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى طيب حكما عربيا ما هو؟ وقد أنزلناه، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، بعدما جاءك من العلم. فجعل الله تعالى القرآن ماذا؟ جعله علما، جعله الله تعالى علما وأخبر بأنه علم، وإذا كان علم فانتفع عنه ماذا؟ الجهل. قال: ويقين لا شك فيه. كذلك القرآن علم، وهذه كلمة مكررة، فالعلم المقصود به اليقين هنا، أي العلم اليقيني، أي ماذا؟ أي العلم اليقيني، وليس في القرآن شك، وليس هو كذلك شك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومعنى لا ريب أي لا شك، لا ريب أي لا شك، فليس في القرآن أي شك، من أي وجه من الوجوه، وإنما فيه العلم وفيه كذلك اليقين. قال رحمة الله تعالى عليه: فهذا أصل لا يتم. فهذا الضمير يعود إلى ماذا؟ أو الإشارة تعود إلى ماذا؟ إلى القرآن بأنه حق بتلك الأوصاف. قال: فهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به. فمن قال بأن القرآن كذب، هل هذا مؤمن؟ هذا ليس بمؤمن. أو قال بأن القرآن جهل، هذا كذلك ليس بمؤمن، إلى غير ذلك. قال: وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه، يعني بين المسلمين ليس فيه ذلك خلاف على أن القرآن حق بتلك الأوصاف السابقة. إذن هذا هو الأصل الأول الذي يبتني عليه دين المسلم، أنه يقر بأن القرآن حق. قال رحمة الله تعالى عليه: الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. فكل رسول أول ما يقرع به أسمع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يعني بين الصنعاني رحمة الله تعالى عليه أن دعوة الرسل أساسها وأصلها أنهم بعثوا لتوحيد العبادة وعدم صرف أي عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فبعثوا إلى أقوامهم الذي فيهم من الشرك ما فيه، وفيه من صرف العبادات وكذلك من أنواع الشرك لغير الله سبحانه وتعالى. فبعثوا من أجل أن يوحدوا العبادة، وأن العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا باتفاق الرسل وجميع الرسل، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمعنى هذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معناها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا إله هو نبي جميع الآلهات ونبي جميع الطواغيت، لأن الطاغوت هو ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. إلا الله أي أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله هي مفتتح وزبدة ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبها بعثوا، من أجلها بعثوا إلى الناس. وكلمة لا إله إلا الله تدل على تفرد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة بشقيها: الشق الأول لا إله الذي هو النبي، والشق الآخر إلا الله الذي هو عبارة عن إثبات التأله والتعبد لله سبحانه وتعالى. ولا يتم ذلك إلا بالشقين، إلا بالشقين، لأن الإنسان إذا قال لا إله فاكتفى بالنفي، هل يكون موحدا؟ يكون معطلا جاحدا، لأنه قال لا إله. إذن يدخل بهذا النفي من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن لا إله أي لا معبود، لا الله ولا غيره. لكن إذا أدخل مع النفي الإثبات حصل المقصود، وكذلك الإثبات بنفسه. الإثبات بنفسه لا يدل على التفرد، لا يدل على التفرد وعلى توحيد الله. فإذا قال قائل الله إله، الله إله، هذا نفي أم إثبات؟ هذا إثبات محض خالص. إذن هل فيه تفرد الرب بالإلهية؟ لا. قد ماذا؟ قد يدخل فيه المشاركة أن غير الله إله، أن غير الله إله. فإذا اجتمع النفي والإثبات، لا إله أي لا معبود بحق، إلا الله أي هو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق فقط، اجتمع إذن النفي والإثبات، فصارت هذه الكلمة تدل على أن الله هو المتفرد بالعبادة. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هناك آلهات عبدت من دون الله كاللات والعزى ومناه وغير ذلك، عبدوا من غير الله سبحانه وتعالى وهي آلهات لكن ليست بحق ولا تستحق العبادة. فهذا هو المعنى الصحيح لهذه الكلمة: لا إله بحق، لا معبود بحق إلا الله. ومعلوم بأن المتكلمين خاضوا في هذه المسألة وقالوا لا إله إلا الله أي لا خالق ولا مخترع إلا الله، وهذا قول ليس بصحيح، بل هذا قول باطل، لأن الرسل بعثوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، ومعلوم بأن أقوامهم كانوا يقرون بأن الله هو المخترع وهو كذلك الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن أولئك المشركون كانوا على علم بتوحيد الربوبية بأن الله هو المخترع وهو الخالق. فما الفائدة إذا قلنا بأن الرسل أرسلوا بهذه الكلمة بلا إله إلا الله؟ ما الفائدة من بعثتهم والناس والمشركون في ذلك الأوقات كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله؟ إذن كان معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. قال رحمة الله تعالى عليه، طيب نناقش الآيات. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذه الآية دلت على نفي وإثبات أم لا؟ دلت على نبي وإثبات، هو واضح. طيب وألا تعبدوا إلا الله كذلك أم لا؟ دلت على نبي وإثبات. قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، دلت على ماذا؟ على إثبات. أين النبي؟ النبي ليس فيها، لكن النبي هو متضمن ومن لوازم التقوى، لأن من اتقى الله ومعنى التقوى هو أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية لا تحصل إلا بالطاعة، ما أراد الله سبحانه وتعالى وطلب بطاعته، وكذلك الابتعاد عما زجر عنه ونهى. وأعظم ما زجر ونهى عنه الرب سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو الشرك. وأعظم ما أمر بطاعته هو ماذا؟ هو التوحيد. إذن عرفنا بأن المقصود بهذه الآية هو النفي والإثبات. قال رحمة الله تعالى عليه، قال وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. وهذا هو أي الذي بعثت من أجله الرسل، وهو التوحيد والعبادة. التوحيد والعبادة هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. ومعنى تضمن أي دل، بمعنى دل، يعني المؤلف رحمة الله عليه أراد بالتضمن المعنى اللغوي. وقد سبق معنا في دروس سابقة أن التضمن عبارة عن ماذا؟ دلالة اللفظ على، دلالة اللفظ على، على جزء معنى، دلالة اللفظ على جزء معنى. هذا بالاصطلاح الأصولي، هذا بالاصطلاح الأصولي. لكن المؤلف رحمة الله عليه أراد بكلمة التضمن المعنى اللغوي، لأن كلمة لا إله إلا الله تدل كلها على التوحيد وعلى ماذا؟ العبادة. فلا نستطيع أن نقول بأن لا إله إلا الله جزءها يدل على التوحيد والعبادة، بل كل هذه الكلمة لا إله إلا الله تدل على التوحيد وعلى العبادة. قال فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة فيها الفلاح، هذه الكلمة فيها الفلاح، كما روى ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح عن طارق المحاربي قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء، فكان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولأن هذه الكلمة تعصم الإنسان من دمه وكذلك من ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. قال واعتقاد معناها، أي لا يكفي النطق، لا يكفي أن نقول لا إله إلا الله، سيقول المنافق لا إله إلا الله، لكن لا بد من اعتقاد معناها حتى يخرج المنافق، حتى يخرج المنافق. وقد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها ماذا؟ قلبه، مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. إذا لا بد من الشهادة والنطق بلا إله إلا الله، ولا بد من استيقان القلب بهذه الكلمة أنه لا إله ولا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم خطأ قول وعظيم كذلك قول مرجئة الفقهاء الذين يقولون يكفي للمسلم أن ينطق بلا إله إلا الله، فإنه إذا قال لا إله إلا الله فإنه مسلم مؤمن كامل الإيمان. هذا القول ليس بصحيح، لأنه يدخل بذلك المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المنافق يقول لا إله إلا الله ويصلي إلى غير ذلك، لكن قلبه على غير يقين واستيقان من هذه الكلمة. قال رحمة الله تعالى عليه: واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. إذن هذا الأمر هو الواجب على المرء المسلم، أن يقول لا إله إلا الله قولا، وأن يعتقدها في وأن يعتقد ذلك في قلبه، وأن يعمل بمقتضى هذه الكلمة. لأن كلمة لا إله إلا الله، إذا رأينا الرجل يقول لا إله إلا الله ويدعي بأن قلبه مستيقن بهذه الكلمة، ثم رأيناه يشرك ويذهب إلى القبور ويطوف حولها إلى غير ذلك، هل نقول بأن هذا الرجل عمل بمقتضى لا إله إلا الله؟ الجواب ماذا؟ لا. إذا لابد من النطق وكذلك الاعتقاد والعمل كذلك بمقتضاها، وهذا عليه إجماع المسلمين، كما قال ذلك الشيخ سليمان في كتابه التيسير، قال هذا بالإجماع أنه لا بد من النطق وكذلك الاعتقاد القلبي ثم بعد ذلك العمل. قال رحمة الله عليه: ومعناها، أي كلمة ماذا؟ لا إله إلا الله. قال: ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة. لا إله إلا الله معناها أننا نفرد الله بالألوهية والعبادة، فإذا عملنا عبادة وطاعة فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الطاعة قولية أو كانت قلبية أو كانت بالجوارح والأركان. قال: والنفي لما يعبد من دونه. إذن هذا هو معنى الكلمة، الإثبات والنفي، فنثبت الألوهية والعبادة لله وننفيها عما سوى الله سبحانه وتعالى. قال: والبراء منه، ولا بد التبرؤ من الذي يفعل الشرك ومن كذلك الشرك، لا بد من التبرؤ من هذا ومن هذا كما سيأتي إن شاء الله. قال: وهذا الأصل لا مرية، أي لا شك، لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. إذن لا بد للمرء من العلم ومن كذلك تحقق هذا الأصل، وهذا الأصل هو الأمر بالعبودية. وها هنا فائدة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر الثانية ذكرها رحمة الله تعالى عليه، فقال: إذا الإنسان أمر بأمر، وها هنا الأمر هو العبادة، الأمر بالعبادة، فقول لا إله إلا الله هو الأمر بالعبادة. إذا الإنسان أمر بأمر فلا بد له من سبع مراتب، لا بد له من سبع مراتب. المرتبة الأولى العلم به، العلم بهذا الأمر. نحن الآن أمرنا بالعبادة، إذا لا بد أن نعلم ما هي العبادة وما هو كذلك التوحيد على ما سبق بيانه. قال أولا، أو قال الأولى العلم به، الثانية المحبة، الثانية المحبة. إذا علمت بأنك مأمور بالعبادة والتوحيد وعلمت ذلك، عليك أن تحب ذلك وتلك الطاعة. الثاني أو الثالث العزم على العمل، العزم على العمل. الرابع العمل، الرابع العمل، لأن الإنسان إذا عزم على العمل ومات هل يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر على ذلك. أو عزم على العمل وقطعه دون العمل شيء من الأعذار، فهذا كذلك يؤجر على نيته أنه عزم على العمل. ثم بعد ذلك العمل، ثم تأتي المرتبة الخامسة، وهي أنه لا بد أن يجعل هذا العمل وهو الطاعة والعبودية أن يجعلها خالصا لله ويجعلها صوابا كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا بد من الإخلاص والصواب الذي هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي المرتبة السادسة، وهو أنه يحذر ويحذر من جميع ما يحبط عمله، من جميع ما يحبط عمله، فينظر إلى الأعمال التي قد تحبط عمله فيحذر منها ويحذر كذلك منها. المرتبة السابعة الثبات عليه، الثبات على العمل. إذن هذه مراتب سبع، مراتب سبع، لا بد ما من طاعة إلا ويفعلها الإنسان. فمن يذكر هذه المراتب؟ ها ها، العلم، العلم، المحبة، العزم، العمل، أن تكون خالصا وصوابا، التحذير والحذر من جميع المحبطات، والثبات على ذلك. إلى هنا سبحانه. نعم.